اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم ولنا أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ربنا، واجعلنا من الصالحين المصلحين ومن الأبرار الأتقياء الأزكياء الأوفياء ومن عبادك الأولياء. تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وأبطل الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم، أبطل سحرا يرصدهم ويراقبهم ويتابعهم، أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم، على الوالد والولد، على التوفيق ألا يصل إليهم، على السعادة ألا يسعدوا أبدا، وعلى الصحة ألا يصحوا أبدا. أبطل سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم وحولهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. أبطل سحر الرصد عليهم يا ربنا، أبطل قديما قويا عظيما شديدا، أبطل على أثر، أبطل على أثر، على شعر وظفر، أبطله على شعر وظفر، أبطله على ملابسهم، أبطله على ثيابهم، أبطله على نعالهم، أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم ومن جميع جهاتهم، أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، أبطل مدهونا تحت أمثال فيه عظيم الأسحار، أبطله على الرصد عليهم، أبطله يا ربنا مرصودا. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا بحولك، ابطل سحر الرصد عليهم، ابطل سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم يا ربنا ومن جميع جهاتهم، ابطله يرصدهم ويراقبهم، ابطله يا ربنا يعسر عليهم ويعسر عليهم، ابطله يا ربنا يعلمهم ويخزيهم ويشقيهم. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا أبطله يا ربنا سميكا عميقا ابطله يا ربنا في باطن الأرض ابطله يا ربنا في باطن الأرض ابطله يا ربنا عليه الشياطين ابطله يا ربنا عليه الجن والشياطين ابطل يا ربنا سحر الرفض عليهم وفيهم ومعهم ابطله عليه الجن والشياطين ابطله عليه الجن والشياطين ابطله يا ربنا عليه الجن والشياطين ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا في ورقة ابطله يا ربنا في إبرة ابطله يا ربنا في مسمار وخرقة ابطله يا ربنا في قرطاس ابطله يا ربنا على آثارهم ابطله يا ربنا في أثر وفي ظفر وفي شعر ابطله يا ربنا في الملابس والثياب ابطله يا ربنا في حجابها ابطله يا ربنا أكذ من عباءتها وخمارها ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا قوية ابطل يا ربنا سحر رصدنا ابطل يا ربنا سحر مرصودا ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد ابطله يا ربنا يرصد الوالد والولد ابطله يراقبهم ابطل هذا السحر يراقبهم ويتابعهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا محاطا بسحر عظيم على السواكب والنجوم محاطا بسحر على السواكب والنجوم محاطا بسحر السواكب والنجوم وعليه سحر سفلي وعليه سحر سفلي أبطله يا ربنا كله ابطل هذا السحر وذاك السحر يا ربنا ابطل يا ربنا هذه الأسحار ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا اسحارا من فوقهم ومن تحتهم ابطل يا ربنا اسحارا من حولهم قوية ابطلها يا ربنا سميكة ابطلها يا ربنا متينة الله اكبر ابطلها على التعطيل والربط ابطلها على التخيل والمرض ابطلها يا ربنا على التعطيل والمرض ابطلها يا ربنا على الخزي والعار ابطلها يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق ابطلها يا ربنا على الفشل الدائم وعلى خيبة الامل ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمة قوية شديدة ابطلها يا ربنا على الرصد على الرصد على الرصد في بيوتهم القديمة في بيوتهم القديمة في بيوتهم القديمة في بيوتهم القديمة في بيوتهم القديمة أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اطل أثرها يا ربنا من تحتهم اطل يا ربنا أثرها من تحتهم ابطل يا ربنا اثرها من تحتهم ابطلها يا ربنا موروثة موروثة موروثة ابطلها يا ربنا موروثة موروثة موروثة ابطلها يا ربنا ابطل هذه الاسحار مرصودة تؤثر على الوالد والولد ابطلها يا ربنا تؤثر على الوالد والولد اللهم ابطلها يا ربنا على القتل وعلى القتل وعلى الربط وعلى التعطيل وعلى الدمار وعلى الخراب وعلى الفساد ابطلها يا ربنا على الفشل وعلى الخيالات وعلى الاوهام وعلى الوسوسة وعلى التعب ابطلها يا ربنا على الامراض العضوية والنفسية والعقلية ابطلها يا ربنا على اعاقة ابطلها يا ربنا على اعاقة ابطلها يا ربنا تعيق ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم يعيق ابطله يا ربنا على الإعاقة ابطله يا ربنا على الإعاقة وعلى عدم الإفاقة اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا اطلبه يا ربنا، اطلب سحر رصي عليهم، اطلب سحر رصي عليهم، اطلب سحر رصي عليهم، اللهم اطلبه يا ربنا، اطلبه بآياتك، اطلبه بالدعاء، اطلبه يا ربنا بالصدقة، اطلبه يا ربنا اطلبه، اطلبه يا ربنا بالقرآن، اطلبه بالفاتحة، اطلبه بسورة البقرة، اطلبه يا ربنا بسورة آل عمران، اطلبه يا ربنا بالقرآن، اطلبه بالفلق والناس، اطلبه يا ربنا بالدعاء، اطلبه يا ربنا بالدعاء، الله أكبر، اطلب يا ربنا سحر رصي عليهم وفيهم ومعهم، اللهم ارطله يا ربنا يراقبهم بالليل والنهار، اللهم ارطله يا ربنا ياخذ اخبارهم، اللهم ارطله يا ربنا ياخذ اخبارهم، ارطله يا ربنا يضرهم، ارطله يا ربنا شرا عليهم، ارطله يا ربنا مكرا عليهم، ارطله يا ربنا كيدا عليهم، ارطله يا ربنا بحولك، ارطله يا ربنا بقوتك، ارطله يا ربنا بقدرتك، الله كبار، اطل يا ربنا هذه الاسحار، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا مدفونة، اطلها يا ربنا مرسوسة، اطلها يا ربنا منثورة، اطلها يا ربنا مذرورة، اطلها يا ربنا مدسوسة، ام يدسوا في التراب، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله على الرصد، على الرصد لهم، على الرصد لهم، على الاعاقة وعدم الافاقة، وعلى التعاسة والشقاء، اللهم ارطل هذه الاسحار يا ربنا كلها كلها كلها في بيوت ماجورة، في بيوت ماجورة، في بيوت ماجورة، وفي بيوتهم ولاد، اللهم ارطل هذه الاسحار يا ربنا، ارطلها يا ربنا في مزرعة، ارطلها يا ربنا في الابيار، ارطلها يا ربنا ارطلها، ارطلها يا ربنا من تحتهم، ارطلها يا ربنا قوية، ارطلها يا ربنا تفوه وتفور وتولي وتشوي وتكوي، ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اطل يا ربنا سحر الرصد، اطله يا ربنا ارطله، اطله يا ربنا اطل سحرا مرصودا، اطل سحر الرصد عليهم، مرصودا فيهم، مرصودا عليهم، ومن حولهم، اللهم ارطله يا ربنا في ورقة، ارطله يا ربنا في سلسلة، ارطله يا ربنا في قرطاس، ارطله يا ربنا في خرقة، ارطله يا ربنا في مسمار، ارطله يا ربنا في جلد، ابطله يا ربنا في ملابس لهم، ابطله يا ربنا في نعال له ولها للوالد والولد، عذابا مهينا، عذابا مقيما، وسحرا مستمرا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل سحرا مرصودا، اطل سحر رصد، اطل يا ربنا سحر رصد، اطل يا ربنا سحرا مرصودا، مرصودا عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اطله يا ربنا على العذاب المهين، اطله يا ربنا على العذاب الاليم، على العذاب المقيم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله لاجل الطلاق، اللهم اطله لاجل عدم الوفاق، اللهم اطله يا ربنا لاجل التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والاخرة، اللهم اطله على الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم ارطله على الآلام والأوجاع والتعب والأسقام، اللهم ارطله على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، اللهم ارطله يا ربنا على إعاقة وعدم إفاقة، اللهم ارطله يا ربنا على ضيق الصدور والهموم والغموم والأحزان، اللهم ارطله يا ربنا على ذهاب العقل يا ربنا وعلى دمار النفسية، اللهم ارطله يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا، عمل بالقرآن، ارطله يا ربنا عمل بالقرآن بالآيات مطموسة ومنكوسة وكتبت بالبول والقدر، ارطله يا ربنا في خيوط وشعر، ارطله يا ربنا في ورقة، ارطل سحر رصدي يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم، ارطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد، ارطله عليه الثعابين والحيات وعليه الأسود والنمور والفهود، عليه المردة والعفاريت من الطيارين والغواصين، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها يا ربنا. أبطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم. أبطل يا ربنا سحرا مرصودا بأسمائهم وعلى آثارهم في بيتهم الآن وفي بيوت كانوا فيها وفي بيوت بجوارهم وفي المقابر. اللهم أبطلها يا ربنا. وفي الآبار وفي حوض الزراعة وفي الزوايا وفي الأركان وفي المداخل ومصبوبا عليها ومسفلة عليها. اطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم. اطل يا ربنا ذي الاسحار. اطلها يا ربنا في ورقه. اطلها يا ربنا عميقه. صحب الوصول اليها. اللهم انا نسالك يا ربنا ما يعجزنا ما يعجزك. نسالك يا ربنا ما يعجزنا وما لا يعجزك. ما يعجزنا ولا يعجزك يا ربنا. نسألك يا ربنا ما لم نقدر عليه أنت القادر عليه. أبطله يا ربنا أبطل آثاره. أبطل آثاره يا ربنا واقتل من عليه. احرقه يا ربنا اصهره يا ربنا من عليه. ابطله يا ربنا كيف شئت. يا من تقول للشيء كن فيكون. يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة. يا قادرا يا مقتدرا يا قدير. إن الله قادر وكان ربك قديرا نسألك بقدرتك أن تربي على السحر على الرصد عليهم وفيهم ومعهم. اطله يا ربنا مرصودا. اطله يا ربنا مربوطا. اطله يا ربنا محسودا. اطله يا ربنا للوالد والولد. اطله يا ربنا للوالد والولد. اطله يا ربنا على إعاقة وعدم إفاقة. اطله يا ربنا على التعاسة وعلى الشقاء. ابطله يا ربنا على البؤس والبأس. ابطله يا ربنا على قتالهم وعلى دهرهم وعلى دمارهم وعلى ضرهم وعلى شر عليهم مستطير. ابطله يا رب العالمين. إن الله سيبطله السحر. إن الله سيبطله ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله وكان ربك قديرا. إن الله سيبطله وكان ربك قديرا. إن الله سيبطله السحر. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر. إن الله سيبطله السحر. إن الله سيبطله إن الله قادر وكان ربك قديرا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مرصودا، اطر يا ربنا سحر رصده عليهم وفيهم ومعهم، اطره يا ربنا يرصدوهم، اطره يا ربنا يراقبوهم، اطره يا ربنا يضرهم، اطره يا ربنا يغلبوهم، اطره يا ربنا يقهرهم، اطره يا ربنا يعجزهم، اطره يا ربنا يكتفهم، اطره يا ربنا يكتفهم، اطره يا ربنا يعطلهم، اطره يا ربنا يكسرهم، اطره يا ربنا يدمرهم، اطره يا ربنا يحطمهم، اطره يا ربنا يربطهم، اطره يا ربنا يربطهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يعطلهم، اطره يا ربنا يكسلهم، اطره يا ربنا يكسلهم، اطره يا ربنا يمرضهم، اطره يا ربنا يمرضهم، اطره يا ربنا يصرعهم، اطره يا ربنا يصرعهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يمنع عنهم، يمنع عنهم كل خير وبر. اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر رصدي عليهم وفيهم ومعهم ومن جميع جهاتهم، في ورقة في ورقة وفي سبحة وفي سبحة وفي عصا وفي عصا وفي عصا. اطر يا ربنا هذه الاسحار في خاتم الساحر، في خاتم الساحر وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة، وفي كتب السحرة. الله أكبر. اطر سحر رصدي عليهم، اطر سحر رصدي فيهم، اطر سحر رصدي معهم أينما ذهبوا، معهم أينما ذهبوا. اطره يا ربنا أبطل، اطره من فوقهم، اطره من تحتهم، اطره من جميع جهاتهم. اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا في أحشائهم، اطره يا ربنا في أمعائهم. اطله يا ربنا ابطل، اطل اسحارا كثيرة على الرصد، على الرصد، اطل اسحارا كثيرة على الرصد، على الرصد، وعلى غلبتهم وعلى قهرهم وعلى عجزهم وعلى كسرهم وعلى ضرهم وعلى تعطيلهم وعلى اعاقتهم وعلى تسفيهم. اللهم ابطلها يا ربنا على امراضهم، على ادوائهم، على اسقامهم. ابطلها يا ربنا، ابطلها، اطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا، ابطلها على فشلهم، على فشلهم، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا، قيدتهم، ابطلها يا ربنا، ربطتهم، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطل هذه الاسحار على الرصد، على الرصد، على الرصد، على الرصد، ابطلها يا ربنا فيهم، ابطلها يا ربنا عليهم، ابطلها يا ربنا معهم، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أعظم. بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما عملوا، اطل يا ربنا ما عملوا، اطل يا ربنا ما عملوا، اطل ما عمله ساحر، ساحر وساحرة، اطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان. اطره يا ربنا، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الاقارب، اطر ما عمله الجيران، اطر ما عمله الجيران، اطر ما عمله الجيران، اطر يا ربنا ما عمله المعارف، اطر يا ربنا ما عمله المعارف، اطر ما عملوه يا ربنا من اسحار عظيمه، قديمه، قويه، شديده، عظيمه. اطرها يا ربنا انتقامه، اطرها يا ربنا حسدا، اطرها يا ربنا انتقامه، اطرها يا ربنا انتقامه، اطرها يا ربنا انتقامه من الوالد والوالدة. اطلها يا ربنا، اطلها، اطلها يا ربنا ظلمة، اطلها يا ربنا إجرامة، اطلها يا ربنا إجرامة، اطلها يا ربنا إجرامة، اطلها يا ربنا حسدا، حسدا من عند أنفسهم. اطلها يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا، حسدا على الوالد، على الوالد والوالدة. اطلها يا ربنا موروثة، اطلها يا ربنا موروثة، اطلها يا ربنا، ارطلها، ارطل اسحارا موروثة، اطلها يا ربنا محقونة، محقونة، محقونة. اطلها يا ربنا، ارطلها، اطلها يا ربنا مسلسلة، مسلسلة، مسلسلة، ومهلهلة، ومهلهلة، ومدمرة، ومدرئ، ومدمرة، ومخربة، ومخربة، ومخربة، ومخربة، ومفسدة، مفسدة للعقول. اطلها تفسد العقول، اطلها تفسد الاحوال، اطلها يا ربنا تفسد النفسية، اطلها يا ربنا تفسد الحال والبال والمآل. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الطلاق أن يكون، على الزواج أن لا يكون، اللهم أطلها يا ربنا على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الأمراض أن تكون، على الأدواء أن تكون، اللهم أطلها يا ربنا على الغدد على الغدد، على الغدد على الغدد، على الغدد على الغدد، تهيجها تهيجها، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار على الرصد، على الرصد عليهم وفيهم وأمامهم، أطلها يا ربنا أطلها على الأمراض والأدواء، أطلها على الخوف، الخوف والقلق، والقلق والأراقة، وعلى تفكير سلبية، وعلى تفكير سلبية، وعلى الضياع، وعلى الاختطاف، أطل هذه الأسحار يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، على الحوادث والانقلاب، اطلها يا ربنا اطلها، اطل يا ربنا للسحر، اطل هذا السحر العظيم على الرصد على الرصد عليهم وفيهم ومعهم ومن جميع جهاتهم، ارطله يا ربنا مدفونا مدفونا عميقا عميقا مهجوما ومحروسا ومحروسا في اراضيهم في اراضيهم في بلادهم في بلادهم في في بيوتهم، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها غلبة عليهم وقهرا، غلبة عليهم وقهرا، اطلها يا ربنا تعطيلا لهم وكسرا، تعطيلا لهم وكسرا، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بحولك، وجاءوا بسحر عظيم، اللهم اطلها يا ربنا اسحارا كالنار، اطلها يا ربنا اسحارا كالبحار، لها امواج عظيمه متلاطمه كالجبال، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، تؤثر عليهم، تمنع عنهم الخير، وتمنع عنهم الخير والرزق والرزق والفوز والفلاح والنجاح، اللهم اطلها يا ربنا على التعطيل وعلى الامراض والادواء والاسقام، اللهم أطلها يا ربنا على قهرهم وغلبتهم وعلى ضرهم وعلى ضرهم وعلى شر عليهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، ترمي عليهم بالسوء بالسوء والشر، ترمي عليهم بالأمراض والأدواء والسقم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، حجرت بطونهم، اللهم أطلها يا ربنا، حجرت بطونهم ونفختها ونفختها، أطلها يا ربنا، يبست البلاء في أجسادهم، اللهم أطلها يا ربنا، حجرت البلاء في أجسادهم، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها، حبست حبست حبست حبست الشر والسحر والحسد والعقاب والمسوسة والأنفس في أجسادهم، اللهم أبطلها، أبطلها يا ربنا هذه الأسحار العظيمة، أبطلها يا ربنا عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة، اللهم أبطلها، اجعلها هينة اجعلها لينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، هل أنا يا ربنا الآن، وألمنا له الحديد، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وإجرام وإجرام وإجرام وإجرام، اطر سحر إجرام، اطر سحر إجرام، اطر يا ربنا سحر إخفاء، إخفاء الحقائق وقلب الحقائق، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطر سحر الرصد على اخفاء الحقيقة، على اخفاء الحقائق وعلى جرم عظيم، وعلى قلب الحقائق والوقائع، وعلى قلب الحقائق والوقائع، وعلى سرقة اموالهم واراضيهم، وعلى سرقة اموالهم واراضيهم، اللهم اطرها يا ربنا على سرقة حقوقهم، اللهم اطرها يا ربنا على نهب حقوقهم، على نهب حقوقهم، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم أرسلها يا ربنا، اللهم أرسلها يا ربنا، تعميهم وتصمهم، اللهم أرسل هذه الأسعار تعيقهم تعيقهم تعيقهم، اللهم أرسلها يا ربنا، اللهم أرسلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار فيهم وعليهم وما هم. اللهم أبطل هذه الأسحار على الرصد على الرصد، ترصدهم، ترصد حركاتهم، ترصد أفعالهم، ترصد أمورهم وأحوالهم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. يشرف عليها الساحر بنفسه، اللهم أعرف به، اللهم قتل فيه، اللهم قتل له، اللهم أشغله بنفسه، أشغله بأمراضه وأدواره وأسقامه العظيمة التي يعجز الطب الحديث فيها. اللهم عذابا له مهينا يا ربنا قبل أن يموت. اللهم يا ربنا اجعله يتمنى الموت ولا يجده يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال ربك هو علي هيّن، هو علي هيّن. بسم الله، الله أكبر، بسم الله. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. يا ربنا يا ربنا أرنا كيدك المتين في سحرة الإنس والجان. أرنا كيدك يا ربنا المتين، يا ربنا يا ربنا، في ساحر عظيم، في ساحر أليم، وفي ساحرة لئيمة خبيثة مجرمة ظالمة. يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، على سرقة أموالهم، ابطله يا ربنا، على سرقة أخبارهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، على سرقة أموالهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، على سرقة أخبارهم، على سرقة أخبارهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم يا ربنا على الرصد، على الرصد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، على امراضهم وادوائهم واسقامهم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، على اعاقه. اللهم ابطله يا ربنا، تغلغل في اجسادهم، تغلغل في اجسادهم سبب السكر والضغط والجلطه والالام والاوجاع، سبب صداعا وصرعا، سبب آلاما وأوجاعا. مر الفيتامينات وفر الأنسجة وفر الغدد ضرا عظيما. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل هذا السحر العظيم، ابطله يا ربنا يا عظيم، ابطله يا ربنا فيهم ومعهم وحولهم. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر فيهم ومعهم وحولهم. اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا. شديد الوطأة على قلوبهم، شديد الوطأة على صدورهم. اللهم ابطله ثقيلا في بطونهم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اطره ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة كالجبال على ظهورهم، على ظهورهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، على الظهر، على الظهر، على الظهر، كاد ان يحطمه، كاد ان يكسر ويحطم ويهلك العمود الفقري، كاد ان يشل الاركان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. تغلغل في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، تغلغل في العضلات، العضلات. اللهم اطر هذا السحر، سحر الرصد، سحر الرصد عليهم، رصدا فيهم وعليهم، رصد عليهم وفيهم ومعهم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، على اعاقه، على شلل، على ضر. اللهم اطره يا ربنا، على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطره على القتل وعلى الدمار والنكال والعذاب. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ورده على الساحر، رده على من وضعه، رده على من صنعه، رده على من فعله، رده على من عقده، رده على من نفث عليه، رده على من جعل عليه جنودا وحراسا، رده عليه يا الله. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله بسم الله بسم الله. وده على الساحر وده على الساحر والساحره وده على من وضعه وصنعه وغرزه وغرسه وربطه وعقده. الله اكبر الله اكبر. نجهم يا ربنا نجهم نجهم من غلبه عليهم نجهم من هذا السحر العظيم عليهم وفيهم وماهم. نجهم يا ربنا نجهم نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا. اجعلها ساعة نجاه نجاه نجاه يا رب من هذا السحر العظيم من هذا السحر العظيم من هذا السحر العظيم من هذا السحر العظيم من هذا السحر القديم من هذا السحر العظيم والقديم والقوي والشديد. اللهم يا ربنا أبطل اللهم أبطل هذا السحر أبطل هذا السحر العظيم أبطل سحر الرصد عليهم وفيهم وماهم. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا في أحشائهم في أمعائهم في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله في بعضهم لبعض. اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا. رد السحر على الساحر يا ربنا اللهم يا ربنا اغلبه يا ربنا بجنده اغلبه يا ربنا بجنده اجعلهم يا ربنا يغلبونه يا الله يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم عليك بالساحر والساحرة اللهم عليك بالسحرة من الإنس والجن أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. غلة أيديهم غلة أيديهم غلة أيديهم غلة أيديهم ملعونين ملعونين ملعونين. لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله. ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره. يا ربنا نصرك يا ربنا لعبدك وامتك نصرك يا ربنا للمغلوبين والمكبلين والمسلسلين والمضطهدين بسحر عظيم. رحمك يا ربنا لعبادك المؤمنين نصرتك لهم يا ربنا. اللهم نصرك يا ربنا نصرك يا ربنا على الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا. اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بإنسهم وجنهم عليك بقريبهم وبعيدهم عليك بذكرهم وأنثاهم عليك يا ربنا بحاسدهم وحاقدهم عليك يا ربنا عليك بمجرمهم ومنتقمهم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل سحر الرفض أبطله من تحتهم يا ربنا يموج بهم يموج بهم ويهول عليهم ويهول عليهم ويكويهم ويشويهم. اللهم أبطله يا ربنا في بيوتهم القديمة في بيوت كانوا فيها في أراضيهم هناك في بيوتهم هناك في بيتهم القديم في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه. اللهم أطره يا ربنا أطره يا ربنا عليه التراب والحجارة. اللهم أطره يا ربنا بني عليه بني عليه. اللهم أطره يا ربنا أبطله يا ربنا. اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله في الخزانات اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا في المواقد اللهم أبطله يا ربنا في الخزانات اللهم أبطله في المزارع اللهم أبطله يا ربنا اللهم أطر هذه الأسحار كلها أطر يا ربنا سحرا على سحر أطر يا ربنا سحرا على حسد أطر يا ربنا سحرا على عين. اللهم أطر هذه الأسحار اللهم أطرها يا ربنا قويت بالأحساد والعيون قويت بالأحساد والعيون والأنفس. اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل سحرا في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا على التراب أطل يا ربنا سحرا على التراب أطل يا ربنا سحرا على التراب أطل يا ربنا سحرا على الماء أطل يا ربنا سحرا على الماء أطل يا ربنا سحرا على الماء أطل يا ربنا سحرا على الهواء أطل يا ربنا سحرا على الهواء أطل يا ربنا سحرا على الهواء أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على النار. اللهم أطل سحرا على النار اللهم أطل سحرا على النار اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها تتوهج، اطلها يا ربنا تتوقد، اللهم اطلها يا ربنا تموج، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا عذابا مهينا فيهم وعليهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد فيهم وعليهم ومعهم، اللهم اطله يا ربنا يرصدهم ويتابعهم ويراقبهم، اللهم اطله يا ربنا يمنع عنهم كل خير، يمنع عنهم كل خير، يمنع عنهم ما يصلحهم، يمنع عنهم الرزق، الرزق والنفع والبسط، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل سحر الرصد يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا حجابا عليهم يحجب عنهم الخير، حجابا يمنعهم، يمنعهم الخير ويمنعهم السعادة، السعادة والأرزاق، اللهم اطل هذا السحر العظيم يا ربنا، يا ربنا لأجل عدم الزواج ولأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل العصبية، عصبية عصبية ونرفزة، اللهم اطل هذه الأسحار، اللهم اطلها عليها عليها عليها الجن والشياطين، اللهم اطلها يا ربنا اطل سحر الرصد عليه جن وشياطين، عليه الجن والشياطين، اللهم اطل حسد الجن والشياطين، اللهم اطل حسد الجن والشياطين مع سحار من عظماء السحرة ينفعونهم ويخدمونهم ويحرسون عقدهم واسحارهم، اللهم اطلها كلها، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، فرق أوصالهم، فرق جمعهم يا ربنا، عليك بالظالمين، شتت شملهم يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، اللهم يا ربنا نجي عبدك وأمتك، نجهم يا ربنا، نجي الوالد والولد، نجي الراقي والمرقي، نجنا أجمعين يا ربنا برحمتك من القوم الساحرين، من القوم الحاسدين، من أسحار عظيمة على الرصد وعلى غيرها، وعلى الكواكب والنجوم وعلى الذبذبات وأسيو تأثيرا بالغا، اللهم أطل هذه الأسحار فيهم وعليهم وماهم، أطلها يا ربنا في بطونهم، أكلوها وشربوها، أطلها تحجرت وتيبست، أطلها تقلبت، أطلها يا ربنا قسيت ويبست، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها مشمومة، أطل أسحارا مشمومة، مشمومة في بخور وعطور، أطلها يا ربنا تجلب الشياطين، جلبت الشياطين، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أثرت على الرأس والعقل والمخ والإدراك والذهن، أثرت على الذاكرة سببت نسيانا شديدا، أثرت على السمع وعلى البصر وعلى النطق، أثرت على على على الشعر وعلى الجمال والبهاء والنوارة، أثرت سوها سوها سوها، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، قوية عظيمة متينة سميكة، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اللهم اطل يا ربنا سحر الرصد عليهم وفيهم ومعهم، اطله يا ربنا، اطله خفيا مخفيا، اطله قويا منيعا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا كاسرا حاطما، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا عليه جبار عنيد، اطله يا ربنا فعله ساحر عليم، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا كان من السحر العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون،